هذا ما يتعلق بالقصة القرآنية أو القصص القرآني. ومثل ما ذكرنا يعني قصص القرآن مليء بالأخبار والقصص، سواء قصص غيبية مثل ما جرى لآدم مع الملائكة، هذه ما حضرها أحد من المخلوقين، من بني آدم ما حضرها أحد من بني آدم. فهناك قصص غيبية، هناك قصص غيب نسبي يعني، وهناك قصة يعني في مثل ما ذكر الشيخ من أنواع القصص. والقصص يتميز القصص بأنه حق، إن لأن هذا لهو القصص الحق، فالقصة حقيقية واقعية. فآدم ونوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم، هؤلاء وقعت قصص حقيقية وليست كقصص البشر نسج من الخيال، وإنما هي حقائق واقعية. ويذكر القرآن ما وقع بكل ما حصل من غير زيادة أو نقص، بل هي حقائق واقعية. هذا أمر لابد أن يفهم. الأمر الثاني أن نعرف أن القصة القرآنية لا تساق في القرآن هكذا عبثا أو للتسلية، وإنما فيها العبر والعظات والتذكير. ولذلك في قصة ذي القرنين قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى تتذكرون به وتنتفعون به. ليست هكذا. وفي آخر قصة يوسف قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فليس تأتي هكذا عبثا أو هكذا تسلية، وإنما فيها دروس وفيها عبر. ولذلك تلاحظ أن القصة القرآنية إذا أوردها الله سبحانه وتعالى وانتهت، تجد أن الله يتعقبها بتوجيهات كثير. فكل ما جاءت قصة يعني يتعقبها الله سبحانه وتعالى ببعض التوجيهات وبعض المواعظ حتى يستفيد المستمع والقارئ. يقول: قصص القرآن أنواع كثيرة، فيها قصص تتعلق بالأنبياء والرسل كما هو ظاهر في سورة الأعراف، في سورة الشعراء، في سورة طه وغيرها، قصص الأنبياء والرسل. قال: قصص أفراد وطوائف، منهم المؤمن ومنهم الكافر، وهذا أيضا كثير في القرآن ومليء. وغير من غير الأنبياء مثل قصة مريم ولقمان، ليسوا أنبياء، أو قد يكونوا كفارا مثل قصة قارون وقصة جالوت كافرا وهكذا. وقال: وللقصص في القرآن حكم كثيرة. أورد الشيخ يعني سبع حكم وهي كثيرة، بل من العلماء من ساق أكثر من هذا. وأنت تستطيع أو طالب العلم يستطيع أن يستخرج من القصة الواحدة حكما كثيرة. قصة واحدة، قصة آدم وخلق آدم، قصة نوح مع قومه، فيها حكم كثيرة، فيها عبر، حتى في كل آية وفي كل جزئية تستطيع أن تستخرج فوائد وحكم من هذه القصة. أورد الشيخ يعني حكما كثيرة يعني، والغالب الغالب أنها تسلية للمؤمنين لما كانوا في مكة، أو ترغيب لهم، ترغيب وتشجيع لهم، وبيان عاقبة أعداء الإسلام وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين كيف كان مصيرهم. هذه تقوي إيمان الإنسان لما يقرأ يعني هذه الأشياء، وعاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء، دائما تجد فيها تقوية إيمان الإنسان. طيب، قد تجد في القرآن قصة تتكرر مثل قصة موسى، حتى قال بعض أهل العلم قال: حتى كاد يكون القرآن كله حديث عن موسى، كله حديث عن موسى، تجد موسى في كثير. ما الحكمة من تكرار القصص؟ لا شك أن لها حكما كثيرة. من أشهر الحكم أنها تثبيت وترسيخ، وأحيانا أهمية القصة، وأحيانا يعني مثل قصة موسى، لماذا كررها الله كثيرا في القرآن الكريم؟ نقول: لتشابه موسى مع محمد صلى الله عليه وسلم، تشابه كثير في قصته، لأنه ربي موسى في بيت فرعون، ومحمد ربي في بين أهل مكة ونشأ يتيما وهكذا. وتجد هذا أخرج من بلد، من أخرج موسى أخرج من بلده وأخرج من بلده وفر هاربا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة وهكذا. تجد يعني في تشابه. فتكرار القصة تثبيت وترسيخ، بيان لبلاغة القرآن، كيف يورد الله قصة مفصلة ثم يريدها في موضع آخر مختصرة جدا، فهذا من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن. طيب.